وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت وحدة وحدة. هذه الأخبار الثلاثة النحر في منى والوقوف في عرفات والوقوف في مزدلفة، أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الثلاثة في نطق واحد في مجلس واحد، أو أن الراوي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار كل واحدة منها في مكانها؟ سمعه في عرفات يقول وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، لأن كلمة ها هنا هنا اسم مكان اسم إشارة، تقول زيد هنا، ولا يتأتى هذا إلا عند وجوده بالفعل، إذا وقفتها هنا. هل حيقول هذا وهو في منى؟ يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف؟ لا، إنما يصح منه أن يقول وقفتها هنا حينما يكون واقفا في الموقف الذي يتحدث عنه. إذن وهذا من تصرف الرواة أن يجمع ما سمع في وقت واحد، ويكون السماع في أماكن متعددة في أوقات مختلفة. فسمعه في عرفات يقول وقفتها هنا، أو في ترتيب الحديث وقفت نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. هذه الزيادة الله أعلم. وفي بعض طرق الحديث وفجاج مكة وطرقها فجاج ومنحر، أو طريق ومنحر. ولهذا يقول العلماء إن قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، ما إيش؟ بالكسر ولا بالفتح؟ محله لا محله، محله يعني مكان إحلاله، الوقت الذي يحل نحره فيه. فهنا الله تعالى يقول حتى شو اسمه هديا بالغ الكعبة، قل هديا إيش؟ بالغ الكعبة. وهنا يقول نحرتها، وهناك يقول حتى يبلغ الهدي محلة. هل محلها الكعبة ويكون محلها عند الكعبة؟ لا، فهناك هديا بالغ الكعبة، والكعبة تطلق على عموم الحرم، وعموم الحرم بحدوده بكاملها ومنى داخلة في الحرم. فولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون محله. محله تصدق على اسم الزمان والمكان، تقول محلها إلى الإيش؟ البيت العتيق. محلها يوم العيد، يعني الزمن إحلالها مكان إحلالها على ما بينه صلى الله عليه وسلم. فبين النبي متى تحل الهدايا وأين يكون موضع إحلالها. ويقولون إن الله جعل منى منحرا للهدي لئلا تصبح مكة مجزرة لكل الحجاج فلا يطاق الجلوس فيها، بل في أمر الناس. والآن العالم كله الآن أين يجعل المجزرة؟ يجعلها نائية عن محل السكنة لئلا تعفن أو تؤذي ما يكون فيها السكان. وقال وقفت نحرتها هنا، أي المكان الذي نحر فيه، وقالوا أنه معلوم إلى الآن وكان جهة منحر الكبش، وأهل منى يعرفون ذلك أو يسمونه، ومنطقة معروفة عندهم تسمى منحر الكبش. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر. هذا الحديث يعطينا بأن لكل حاج أن ينحر محله، أو كما جاء في الحديث فانحروا في رحالكم. ولكن هل ينطبق علينا الآن؟ السؤال الآن، الصورة في ذاك الوقت ما كان النحر على ما عليه الناس الآن، أو على ما كانوا عليه قبل وجود هذه المنشآت، المذبح أو المسلخ أو ما يسمونه الآلي. كنت تمشي في طرقات منى فتجد تدعس على أغنام أريق دمها وتركت، هذه التي أريق دمها وتركت في الشارع مع الحرارة بعد ساعتين ست ساعات إيش تكون؟ كانت القلبات تمشي في الطرقات وعمال البلديات يجمعون ويشيلون ويرمون، لماذا؟ حتى يستطيع الناس أن يمشوا. لكن في السابق ما كان ينحر هدي ويلقى منه درهم واحد في الأرض، بل كانوا إما أن يأكلون ويطعمون أو أن يشرقونه وينشرونه على الصخور والحبال، ولذا سميت أيام التشريق. لماذا؟ لأنهم كانوا ينحرون الهدي إبلا أو بقرا أو غنما، يأكلون ما يأكلون ويطعمون من يطعمون، والباقي يجززونه ويشقرونه إلى أوصال ويعلقونه على الحبال أو على الصخور، حتى إذا انتهت أيام منى كان هذا اللحم قد جفت رطوبته وأصبح قديدا، يجمعونه في الأكياس أو في أوعيتهم ويذهبون به إلى بلادهم. إذا ما كان النحر في منى في ذاك الوقت يؤذي الساكن أو المار أو المقيم في منى، كانوا يحافظون على ذلك ولم يتأت منه إيذاء للآخرين. أما فيما بعد وكثر الناس وجهلوا حكم الهدي، لأن الأساس فيه أن تذبح وتسلخ وأن تقطع وأن تعطي المساكين، إذن لم يبق منه شيء، حتى جلودها وجلالها كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي: ادعوا الجزارين وتصدق بجلودها وجلالها. الجلال هي الأقمشة التي كانوا يزينون بها الهدي، أي يكسونها بها من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان إذا خرجوا من المدينة غطوها بهذه الأقمشة من باب الزينة، فإذا انسلخوا من المدينة وخرجوا من ضواحيها جمعوها وحفظوها حتى لا تؤذى أو تشقق، فإذا ما أقدموا على مكة ألبسوها تلك الجلال، فإذا جاءوا عند النحر أخذوها عنها حتى لا يلوثها الدم، ثم يتصدقون بها. وكانوا في السابق يجمعون تلك الجلال ويعملون منها كسوة للكعبة، حتى أتى من يقوم بكسوة الكعبة على حسابه وأصبحت هذه من باب الصدقات تصدق بها، فكانوا لا يترك شيء، حتى الجلود يتصدقون بها. إذن الروس أيضا كان اليوم الثالث يوم الرؤوس، أي أنهم يأكلون رؤوس الأغنام والحيوان التي لم يأكلوها في أول يوم ولا ثاني يوم، لأن اللحم كان متوفر، فإذا انتهى اللحم رجعوا إلى الرؤوس التي كانوا قد تركوها. إذا نحرتها هنا ومنا كلها منحر، لو كان الأمر على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن مع كثرة الناس ووفرة الهدايا ووفرة الذبائح وعدم تحري الناس فيما ينبغي أن يكون عليه الهدي من سليم من العيوب، وألا يكون عجفاء ولا معيبة ولا غير صالحة للأكل، فكانوا يعرفون أحكامها، فكان كذلك حينما تذبح أو تنحر لا يبقى منها شيء. فجاءت هذه المذابح الجديدة على هذا النظام الموجود، من استطاع أن يذبح بنفسه ولو في تلك الأماكن فهو أولى، من لم يستطع وتركها للمسؤولين وأمامه أو أنابهم عن ذلك فلا مانع في هذا. وكذلك وفجاج مكة، لو أن إنسانا نزل فيما بين مكة ومنى وهناك يسكن، وإذا جاء المبيت جاء إلى منى، إذا جاء وقت الرمي جاء إلى منى، وهو هناك في تلك الأماكن ذبح هدية فلا مانع. إذا نزل به إلى بيته في مكة فلا مانع، إذا كان بعد محله الزماني أي إذا كان يوم العيد فما بعد إلى أيام التشريق، والله تعالى أعلم. وقوله وقفت ها هنا، تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وهو الذي يسميه الناس جبل الرحمة، وهو الجبيل الوحيد المكون من مجموع صخرات ضخمة كبيرة، ويوجد في أعلاه علم مبني لبيان مكانه. واختار ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في أرض عرفات علامة سوى هذا. ويقول العلماء إذا خرجت من وادي نمرة ونظرت عن يمينك جبال إلى الشرق، وأمامك جبال إلى الشمال، وعن يسارك جبال إلى الغرب، كل ما بين دائرة الجبال هذه فهو عرفة. إذن على هذه السعة لا يوجد في داخل تلك الدائرة في أرض عرفات معلم إلا هذا الجبيل الصغير. ولذا لو جئت هناك في غير أيام الحج والدنيا مكشوفة فاضية ما ترى إلا هذا الجبيل. واختار صلى الله عليه وسلم وقوفه هناك كما يقولون ليكون في مكان معلوم معلم، لو أن إنسانا أراد لقاءه صلى الله عليه وسلم وسأل أين رسول الله، لو كنت في آخر طرف من عرفات أشرت قلت هناك عند ذاك الجبل، فيتأتى لكل من قدم حاجا معه أن يراه، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد الحج قبل أن يخرج أرسل رسلا إلى العرب على مياههم وقال لهم إني حاج هذا العام، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد الناس، منهم من جاء إلى المدينة وذهب معه، منهم من لقيه في الطريق، منهم من أتى على مكة، منهم من نزل على عرفات، والكل يريد أن يراه، أي لتثبت له الصحبة، لأن الصحابي من رآه ولو لحظة وهو مؤمن ومات على الإسلام. فكل هؤلاء الحجاج يريدون شرف رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اختار مكانا يسهل على الجميع أن يصل إليه فيه، بل عند هذا المكان المحدد الناس كثيرون. وقف يومه فوق ظهر راحلته ليكون علما على علم، فقال لما قال خذوا عني مناسككم، لعل كل إنسان يقول نأخذ عنه مناسكنا، إذا نأتي إلى الموقف الذي وقف فيه لأن هذا نأخذ عنه منسكنا. فبين بأن الغرض في الموقف هو أرض عرفات، ولذا نبه وقال وقفتها هنا لأي غرض بكيف، ولكن بالنسبة لعامة الناس عرفة كلها موقف، وحيثما وقف الإنسان في أرض عرفات أجزأه. ولهذا يقولون لو أن إنسانا حضر إلى أرض عرفات زمن الموقف ولو ساعة زمنية ولو ربع ساعة وهو يعلم بأنه في عرفات أجزأه، كمن كان مريضا وأتي به في حالة إسعاف أو في كذا ومر به إلى عرفات أو مكث به في عرفات ثم أعيد إلى المستشفى عافانا الله وإياكم أو غير ذلك، أو أن إنسانا جاء متأخرا ولم يدرك أرض عرفات إلا قبل فجر يوم العيد إلا بساعة نصف ساعة، يكون قد أدرك الموقف في أي جزء من أجزاء أرض عرفات. وكذلك في المزدلفة وقفتها هنا، وجمع جمع اسم للمزدلفة. فيقول أيضا اذكر الله عند المشعر الحرام، هل يكون الناس كلهم يتكدسون عند المشعر الحرام؟ لا يسع الناس، فلكنه اختار الموقف الذي يكون أيضا علما وبين للناس بأنه لا يتحتم أن يكون الوقوف بمزدلفة عند هذا المشعر الحرام، ولكن لك أن تذكر الله عنده عند نزولك أو حيثما كنت صليت وذكرت الله ونمت وأصبحت وذهبت، فأي موقع من المزدلفة التي هي جمع وقفت فيه أجزأك ذلك، والله تعالى أعلم.